بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ستوزع عليكم الآن ورقة في تقسيمات المياه، ضعوها جانبا إلى أن نصل إليها بعد 10 دقائق أو ربع ساعة إن شاء الله. تفضل. من قول المؤلف الثالث: نجس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير والجاري كالراكد، والكثير قلتان وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي، واليسير دونهما. واليسير ما دونهما. واليسير ما دونهما. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث، يعني القسم الثالث من أقسام المياه. ولعلكم يا إخوان تضعون الورقة جانبا حتى نصل إليها بعد قليل. الثالث نجس، يعني القسم الثالث من أقسام المياه. قال: يحرم استعماله مطلقا. وقوله مطلقا يعني أنه يحرم استعماله سواء كان في الطهارة أو في غير الطهارة، لأن الماء الطاهر لا يستعمل في الطهارة لكنه يستعمل في غيرها، في الشرب أو في الطبخ، أليس كذلك؟ بينما الماء النجس يحرم استعماله مطلقا في كل الأنواع الاستعمالات. والماء النجس على نوعين. النوع الأول قال عنه المؤلف رحمه الله: وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. النوع الأول من أنواع المياه النجسة الماء المتغير بنجاسة، وهذا حكمه أنه نجس بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن المؤلف رحمه الله كما ترون ذكر قيدا فقال: في غير محل تطهير، أليس كذلك؟ يعني أن الماء المتغير بنجاسة في محل التطهير ليس نجسا. مثلا شخص في ثوبه نجاسة، في قطرته مثلا نجاسة، أراد أن يغسل النجاسة، الماء الذي وقع على النجاسة ماء يسير، أليس كذلك؟ هذا الماء اليسير لاقى النجاسة، الأصل أن يكون نجسا، وإذا كان نجس فإن النجاسة لا تطهر النجاسة، أليس كذلك؟ ولهذا فإن الماء إذا لاقى النجاسة لا ينجس حتى ولو تغير، ما دام أنه لم ينفصل عنها، فإذا انفصل عن مكانها ومحلها أصبح نجسا، لأنه لو لم يكن كذلك لتعذر التطهير، لأنه كل ما وقع ما على النجاسة أصبح نجسا، فكيف يكون مطهرا وهو بحاجة للتطهير؟ واضح إخوان؟ واضح. النوع الثاني قال عنه المؤلف رحمه الله تعالى: أو لاقاها في غيره وهو يسير. هذا النوع الثاني من أنواع الماء النجس، وهو الماء اليسير الذي أصابته نجاسة وإن لم تغيره. مثلا معك كوب فيه إناء، لو وقعت فيه قطرة نجاسة أو لو معك سطل فيه ماء في لترين ثلاثة أربعة وقعت فيه قطرة نجاسة يدخل في قول المؤلف أو لاقاها في غيره وهو يسير. وكذلك الماء الجاري قال والجاري كالراكد. الماء الجاري حكمه كحكم الراكد، فإذا كان يسيرا ووقعت فيه النجاسة فإنه يصبح نجسا. وفهمنا من هذا أنه إذا كان كثير، إذا كان الماء كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير فقط، أما إذا كان يسيرا فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والكثير قلتان، يعني حد الماء الكثير في عند الفقهاء رحمه الله تعالى هو أنه ما كان قلتان فأكثر، وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي. أما الماء اليسير فهو ما دون القلتين. والقلتين أيضا قالوا إنها بقدر ذراع وربع، ارتفاعا وعرضا وطولا، يعني مكعب ذراع وربع هذا يساوي قلتين. وقالوا أيضا أنه باللترات يساوي 270 لترا، القلتان تساويان 270 لترا، يعني مربع بقدر هذا تقريبا مكعب، هذا هو الماء الذي بقدر قلتين. فإذا كان أكثر من ذلك أو مثل ذلك فإنه لا ينجس، وإذا كان أقل من ذلك فإنه ينجس. هذه التفصيلات في أقسام المياه هي المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى، واستدلوا لها بأدلة ذكر بعضها في مواطنها في هذه الأقسام التي مرت معنا سابقا. والقول الثاني في هذه المسألة أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، القسم الأول الماء الطهور وهو الطاهر، والقسم الثاني الماء النجس، بمعنى أنه لا يوجد ماء طاهر في نفسه ليس مطهرا لغيره. فإذا كان طاهرا فهو مطهر وإلا فهو نجس، واضح إخوان؟ قالوا إن الماء إما أن يكون طاهرا فهو حينئذ مطهرا لغيره أو يكون نجس، يعني ليس عندهم قسم الوسط الماء الطاهر، واضح؟ طيب أين ذهب الماء الطاهر عندهم؟ الماء الطاهر سبق معنا أنه أحد نوعين، إما الماء اليسير، إما الماء المتغير بممازج طاهر، يعني عندك ماء وقع فيه لبن أو زعفران وقع فيه ممازج طاهر. والنوع الثاني من أنواع الماء الطاهر عند الحنابلة هو الماء المستعمل في رفع الحدث، أليس كذلك؟ قال هؤلاء إن الماء الذي وقع فيه طاهر إذا وقع فيه بقدر كبير فإنه حينئذ لا يسمى ماء، وإنما ينتقل إلى مسمى آخر، أليس كذلك؟ فهو ليس ماء، ومثله ماء الورد أو ما شابه ذلك هو ماء مقيد ليس ماء خالصا، فلا يسمى ماء مطلقا وإنما هو نوع خاص. فهو إما أن يكون ماء مطهرا وإلا فليس هو بماء ولا يوجد عندنا ماء طاهر. طيب الماء المستعمل في رفع الحدث قالوا إنه لم يدل دليل صريح صحيح على أن الماء المستخدم في رفع الحدث يسلب الماء الطهورية ويبقيه طاهرا في حسب. والأصل أن يبقى الحكم وهو أن يكون الماء طاهرا مطهرا لغيره. وبناء على ذلك فإن الماء قسمين، إما أن يكون طاهر وهو الماء الباقي على خلقته ما لم تغيره نجاسة، أو يكون ماء نجس وهو الماء المتغير بنجاسة فقط، بمعنى أن الماء اليسير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه لا ينجس. هذا هو القول الثاني في المسألة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الآن نأتي إلى الورقة التي معكم، فيها تلخيص كتاب المياه أو باب المياه. من أنفع ما يكون لطالب العلم إذا أراد أن يضبط بابا معينا أن يعمل هذه الطريقة، أن يعمل هذه الطريقة في نسخ أبو جهاد، أن يعمل هذه الطريقة بحيث أنه يتصور هذه المعلومات تصورا كاملا ومرتبا في ذهنه. وأنا أدعوكم في الأبواب اللاحقة إن شاء الله أن تعملوا هذه الطريقة لأنفسكم أولا. في أحد لأنفسكم أولا بحيث تثبت هذه المعلومات، وأيضا إذا كانت كاملة ممكن أن تعمم على الإخوة، أي أحد من الإخوة أو الأخوات يعمل تقسيم ويحب أن أراجعه فلا بأس. طيب قلت كما تلاحظون الماء أقسام المياه وفق مذهب الحنابلة كما في أقصر المختصرات، أقسام المياه على المذهب ثلاثة. اللي ما معه الورقة ممكن يأتي يأخذ نسخة يا إخوان. أقسام المياه على المذهب ثلاثة، ما هي؟ القسم الأول ألف طهور، القسم الثاني طاهر، والثالث نجس. الطهور أربع أنواع، أليس كذلك؟ النوع الأول طهور غير مكروه وهو الباقي على خلقته، ويدخل فيه الماء المتغير بطول مكث، واضح؟ النوع الثاني باء مكروه، ما هو الماء المكروه؟ الماء الطهور المكروه هو المتغير بغير ممازج مثل الزيت. وتلاحظون الكراهة ترتفع بالحاجة، بمعنى أنه إذا وجدت الحاجة مثل أن الإنسان لا يجد إلا هذا الماء فإنه لا يكون مكروها في حقه. القسم الثالث يرفع حدث الأنثى فقط، وهذا القسم ليس مذكورا في أقصر المختصرات وإنما يذكر في كتب الحنابلة الأخرى، لكن ذكرته من باب تكميل الفائدة. القسم الثالث يرفع حدث الأنثى فقط، وهو يسير خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث. يعني لو أن امرأة خلت لوحدها بماء فتوضأت منه في رفع الحدث لا في إزالة الخبث، فإنه على مذهب الحنابلة لا يرفع حدث الذكر ولا يرفع حدث الخنثى. وجاء في ذلك حديث فيه ضعف عندهم. النوع الرابع لا يرفع الحدث مطلقا، لكنه يرفع أو يزيل الخبث، وهو أمران: الماء المغصوب وآبار ثمود سوى بئر الناقة. واضح أقسام المياه الطهور. النوع الثاني الماء الطاهر، وهو نوعين: ما تغير كثيرا، وضعت تحتها خط ليس قليلا وإنما كثيرا، بممازج طاهر مثل اللبن والنوع الثاني يسير مستعمل في رفع حدث وما في معناه، مثل القائم من نوم الليل، أليس كذلك؟ والنوع الثالث النجس، وهو أحد نوعين: ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير وهو نجس بالإجماع، والنوع الثاني وقعت فيه نجاسة وهو يسير دون القلتين، يعني دون 270 لتر. طيب، ثم وضعنا تقسيم ثاني فقلنا الماء المستعمل في الطهارة لا يخلو من أمرين: إما أن تكون الطهارة واجبة رفع حدث فيكون حكم الماء على المذهب طاهر أو طهور، طاهر. والنوع الثاني أن يكون مستعمل في طهارة مستحبة، يعني إنسان يتوضأ وهو ليس محدث فحكمه على المذهب طهور أو طاهر، طهور يكره استعماله. ثم قلنا التقسيم الثالث: الماء الطهور المتغير لا يخلو الأمرين، إما أن يتغير بنجاسة فهو نجس، أو يتغير بطاهر فلا يخلو من حالين: إما أن يكون الطاهر غير ممازج فهو طهور مكروه، أو يكون الطاهر ممازج وتغير كثيرا فيكون الماء طاهرا. واضح يا إخوان؟ هذا خلاصة باب المياه وفق مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى. طيب، هذا سؤال يصح أن يكون تطبيق على باب المياه. ينبغي مثلا الآن الواحد منكم يريد أسئلة على نفسه يختبر فيها هذه القواعد، هل هي رسخت في ذهنه بحيث يستطيع تطبيقها على الواقع أم لا؟ هذا السؤال يقول: ماء المغسلة التي فيها صدى هل هو طهور أو طاهر؟ على مذهب الحنابلة ما رأيكم؟ نعم، طاهر. طاهر أو طهور؟ نعم، طاهر. طهور عن طول مكث، يعني يقول أخونا أنه طهور غير مكث لأنه عن طول مكث، هل هو عن طول مكث أو من أثر الحديد، من أثر الصدى؟ الصدى أليست مادة منفصلة؟ لو ما في ماء وفكيت المواصير تجد المادة الصدى تحلل من الحديد، أليس كذلك؟ نقول على وفق مذهب الحنابلة لا يخلو الحال من أمرين. في الغالب أصلا إذا فتحت المغسلة يخرج ماء قليل متغير، ثم الباقي لا يكون فيه أثر للتغير، وهذا حكمه طهور، ليس فيه تغير، خلاص زال التغير. الأول بما أنه متغير بممازج فحكمه طاهر. طيب، وعلى رأي شيخ الإسلام بن تيمية حكمه طهور طاهر، لأن هذا التغير اليسير لا يسلبه وصف الماء. واضح يا إخوان؟ طيب، أنا أسأل سؤال الآن: عندي سطل ماء وقعت فيه قطرة لبن، ما حكمه؟ من يجيب؟ تفضل. نقول طاهر مطلقا، الماء قليل، الماء سطل، يعني مثلا نقول مثلا 10 لتر. أيوة، الحكم معلق بالوقوع أو بأمر آخر؟ ما هو؟ أحسنت، الحكم معلق بالتغير، وقعت فيه طاهر فغيره كثيرا، قطرة لبن إذا كانت قليلة جدا في سطر الماء ما تغيره فيبقى على طهوريته على مذهب الحنابلة. طيب لو وقعت فيه قطرة نجاسة ما حكمه في مذهب الحنابلة؟ هذا السطل ماذا يكون؟ نجس مطلقا، لأنه لا يشترط تغير أو لا بما أن الماء قليل فهو نجس على كل حال. وعلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقول إذا لم يتغير شيء من أوصافه، لا لونه ولا ريحه ولا طعمه، فإنه يكون طاهرا. طيب نعم، وإن كان يسيرا. والدليل على هذا المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه. وهذا الحديث عام يشمل كل شيء. أما حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فهو ضعيف عند بعض أهل العلم، ثم أيضا هو محمول على معنى آخر، وهو أن الماء إذا بلغ قلتين فهو في الغالب لا يتأثر بالنجاسة، وليس المعنى إضافة حكم شرعي. طيب سؤال أخير تطبيقي: عندنا ماء في سطل أو في حفرة وقد تغير لونه، لا تغيرت ريحته لوجود ميتة بجانبه، لاحظتم؟ تغيرت ريحته لوجود ميتة بجانبه، ما حكمه؟ هذا ما ذكره المؤلف لكن هو داخل في عموم كلامه، ما حكمه؟ نعم طهور. طيب تغير شيء من أوصافه، تغيرت الرائحة، نعم أحسنت، لأن النجاسة لم تصبه، لأننا نحن اعتبرنا الأوصاف الثلاثة الطعم والرائحة واللون لأنها دليل لوجود النجاسة، فبما أن هذه النجاسة قد علمنا أنها لم تخالط لم تصب فإنها لا تؤثر عليه. في سؤال على ما مضى؟ تفضل. نعم إيش؟ اي نعم اي نعم هذا على مذهب قلنا القسم الثالث من اقسام المياه الماء الطهور على مذهب الحنابلة. لو وجدت امرأة الان دخلت دورة المياه مثلا او غرفة لوحدها خلت به ويوجد ماء في سطل في اناء ماء فتوضأت منه، هذا الماء هل أصابته نجاسة؟ هل تغير؟ لا، هو طهور أليس كذلك؟ على مذهب الحنابلة لا يجوز أن يتوضأ به الرجل، وإنما يجوز أن تتوضأ به الأنثى فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. واضح؟ طيب تفضل. فصل: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الفصل هو الذي يفصل بين شيئين، وفصول السنة كل فصل يفصل بين الفصل الذي قبله والفصل الذي بعده. والفصل هنا المراد به أبواب أو مسائل متعلقة بباب معين يربطها رابط معين، وهذا الفصل هو في أحكام الآنية. هذا الفصل هو في أحكام الآنية. فإن قال قائل: لماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الآنية في أحكام الطهارة ولم يذكرها في أحكام الصيد والذبائح مع أن الاحتياج إليها هناك أكثر. واضح الاستشكال؟ فالجواب أن الفقهاء جرت عادتهم أن يذكرون المسائل في أول موضع ورود لها. فإن قلت وما علاقة الآنية بالطهارة؟ فالعلاقة واضحة، لأن الماء الذي يطهر به قد يكون في آنية. فما أحكام الآنية التي تحوي الماء الذي يطهر به؟ هذا وجه العلاقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. هذه قاعدة. وقوله كل، هذا الأسلوب يفيد العموم كما مر معنا في أصول الفقه. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. ولهذا قال الفقهاء إن الأصل في الآنية هو الإباحة والطهارة. وهذه مسألة مهمة، وهو أنك إذا أردت أن تتفقه في باب معين من أبواب الفقه، أول شيء تعرفه أن تعرف الأصل في هذا الباب. يعني مثلا في الطهارة قلنا إن الأصل في الماء هو الطهورية، فلا ننتقل عن هذا الأصل ونتركه إلا لدليل، ليس كذلك؟ فإذا اختلف اثنان، هل هذا الماء طاهر أو نجس، هل يجوز الوضوء به أو لا يجوز، المطالب بالدليل هو من قال بأنه نجس أو من قال بأنه لا يجوز التطهر به، لأن هذا هو الذي خرج عن الأصل. فكذلك هنا نقول إن الأصل في الآنية هو الطهورية، أنها طاهرة، ثانيا أنها مباحة الاستعمال وليست محرمة. قال المؤلف رحمه الله: يباح اتخاذه واستعماله. هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ نعم، الاستعمال قد يستعملها في الشرب، في الأكل، في ما شابه ذلك. أما الاتخاذ فهو الاتخاذ المجرد عن الاستعمال. مثل إنسان عنده آنية وضعها للزينة، هذه يسمى، هذا يسمى اتخاذا ولا يسمى استعمالا، لأن بعض الفقهاء يفرق بين الحالتين، حالة الاتخاذ وحالة الاستعمال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. يعني أنه لا يستثنى من هذا الأصل، وهو أن الأصل في الآنية الحل والإباحة، إلا حالة واحدة، وهي الآنية المصنوعة من الذهب والفضة أو المضببة بأحدهما. المضبب حينما ينكسر الإناء يلحم بينه بقطعة من الفضة أو من الذهب، هذا هو الذي يسمى التضبيب. فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن الذهب والفضة يحرم استعمالهما واتخاذهما؟ لأنه كما قلنا من أتى بالتحريم في هذا الأصل فهو المطالب بالدليل، أليس كذلك؟ فالجواب هو عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث حذيفة رضي الله عنهما، رضي الله عنه، في المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يعني للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. وكذلك في المتفق عليه من حديث أم سلمة رضي الله عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والعياذ بالله. طيب، ما هو وجه الدلالة من حديث أم سلمة على تحريم آنية الذهب والفضة؟ أنه كما قلنا في أول درس نحاول نعطي تطبيقات أحيانا، إن الدليل لا يكون دليلا إلا إذا عرفت وجه الاستدلال به، أليس كذلك؟ قال لك قائل هذا الحديث لا يدل على تحريم آنية الذهب والفضة، حديث أم سلمة، فما هو وجه الدلالة؟ نعم أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على مخالفة ذلك بالشرب فيهما، رتب عليه العقوبة في الآخرة، يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذه العقوبة لا تكون إلا على فعل محرم، واضح؟ طيب، هل هذا التحريم خاص بالرجال أو يشمل الرجال والنساء جميعا؟ والجواب أنه يشمل الرجال والنساء جميعا، فالنساء يحرم عليهم استخدام آنية الذهب والفضة كالرجال، لأن هذه الحديث عامة وليست خاصة بالرجال، وإنما أبيح للنساء التحلي فقط. طيب، هذين الحديثين هما في الاستعمال أو في الاتخاذ؟ هذين الحديثين هما في الاستعمال، أليس كذلك؟ فلماذا حرم اتخاذهما؟ نعم، لأن الاتخاذ داخل في الاستعمال، أو الاستعمال داخل في الاتخاذ، العكس. الجواب، الفقهاء رحمهم الله يذكرون قاعدة في هذه المسألة، يقولون ما حرم استعماله حرم اتخاذه، يعني الشيء الذي يحرم استعماله على كل الوجوه، يعني مثل ثوب الحرير يحرم على الرجل، يباح للمرأة، يباح للرجل في الحرب أو في بعض الحالات، أليس كذلك؟ لكن آنية الذهب والفضة محرمة مطلقا، فما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه. نعم، تفضل يا شيخ. بالذهب والفضة، هل يجوز أن يتاجر بآنية ذهب وفضة؟ حلي، الحلي ما في إشكال، الكلام على الآنية، كلامنا في الآنية، أما الحلي المتاجرة بالحلي لأنها يباح استعمالها للنساء. أحسنت، القاعدة قلنا ما حرم استعماله مطلقا وليست ما حرم استعماله فقط. الحلي هل حرم استعماله مطلقا أو حرم على الرجل فقط؟ القاعدة فيما حرم استعماله مطلقا. ثم قال المؤلف رحمه الله لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، يعني يستثنى من النهي عن تحريم الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة يستثنى ما جمع أربعة شروط: آنية الذهب والفضة والمضبب فيهما محرم، ويستثنى من ذلك ما جمع أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون ضبة، يعني الذهب والفضة مستخدم في التضبيب، ما يكون مستخدم مثلا للتجميل مثل المطعم، آنية مطعمة بقطع من ذهب وفضة هذه لا تجوز. الشرط الأول أن يكون مضبب. الشرط الثاني أن تكون الضبة يسيرة. الشرط الثالث أن تكون من فضة، ويخرج بذلك الذهب فلا يجوز يسيره أبدا. الشرط الرابع أن تكون لحاجة، فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة جاز الاستعمال حينئذ. والدليل هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري أن قدح للنبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعب، يعني مكان الكسر، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ضبة من فضة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار وثيابهم طاهرة. بناء على أن الأصل في الآنية وكذلك الثياب هو الطهارة والإباحة، فكذلك ثياب الكفار، وهذا يشمل أمرين: يشمل الثياب التي لبسوها والآنية التي استخدموها، ويشمل الثياب والآنية التي صنعوها. يعني مثل اشتريت فنيلة مصنوعة من لدن الكفار، هل يجب أن تغسلها قبل أن تلبسها؟ ما يجب. أيضا حتى لو كان قد لبسها كافر، هل يجوز أن تلبسها وأن تصلي فيها قبل أن تغسلها؟ الجواب هو أنه يجوز، لأن الأصل في الآنية هو الطهارة والإباحة، حتى نعلم ونتيقن بأن هذه الثياب وهذه الآنية أصابتها نجاسة. يعني مثلا أنت رأيت الآنية هذه طبخ فيها خنزيرا ولا أصابتها نجاسة، أو شرب فيها خمرا، ومن الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا كان الطعام حل، فمن باب أولى أن تكون الآنية التي طبخ فيها الطعام حل لنا. واضح؟ تفضل. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته. طيب، ما علاقة جلد الميتة بباب الآنية؟ نعم، أحسنت، هي قد تستخدم الجلود الميتة كآنية للطهارة أو لغيرها، فلهذا ذكر ذلك، قال: ولا يطهر جلد ميتة بالدباغ. أما جلد مأكول اللحم الذي ذكي ذكاة شرعية فهو طاهر في الأصل، وإنما قد يدبغ لأجل التنقية، لكن هو في الأصل طاهر. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. لحديث عبد الله بن عكيم وفيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم قبل موته بشهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب، يعني بجلد ولا عصب. لكن الحنابلة يستثنون جلد الميتة إذا دبغ يجوز استعماله في اليابسات فقط، يعني جلد الميتة إذا دبغته يجوز أن تجعله تضع فيه حبا قمحا أو تضع فيه تمرا أو ما شابه ذلك. والقول الثاني في المسألة أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب، ما وجه الدلالة من هذا الحديث يا إخوان؟ نطبق أصول الفقه. سامي شيخ، لكن من الحديث كيف دل على طهارة جلد الميتة؟ كيف دل على العموم؟ أيما إهاب دبق فقد طهر، كيف دل على العموم؟ جيب شخص دل له ما هو بعام. نعم، أحسنت، أي هي ذات شرط أليس كذلك، وهي تفيد العموم، مثل كل. واضح يا إخوان؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل أجزائها نجسة، يعني أجزاء الميتة، حتى ولو كانت حية، حتى ولو كانت طاهرة في الحياة فإنها تنجس بالموت، لقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة. ثم استثنى فقال: إلا شعرا ونحوه، مثل الريش والصوف، واخترف في القرن هل هو يلحق بالشعر أو لا، فهذه لا تنجز. يعني يجوز أن يجز أو يقص شعر الميتة فيتخذ منه ثوبا أو أي أو نحو ذلك، وكذلك يجوز الانتفاع من الريش، ريش الميتة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمنفصل من حي كميتته. وهذه قاعدة، حكم المنفصل من الحي كحكم ميتته. طيب، لماذا ما قال والمنفصل من حي نجس وأسهل لنا وأيسر لنا؟ من يجيب؟ لماذا قال والمنفصل من حي كميتته؟ لماذا لم يقل نعم؟ أحسنت، لأنه ليس كل منفصل من الحي يكون نجسا. المنفصل من حي له حكمان: قد يكون نجسا وقد يكون طاهرا. والقاعدة في ذلك أنه إذا كان أصله ينجس بالموت فإنه يكون نجسا، لأن حكمه حكم الميتة. أما إذا كان أصله لا ينجس بالموت فإنه يكون طاهرا، حكمه حكم ميتته. يعني مثلا انقطعت ذراع أو يد شاة وهي حية، ما حكمها؟ نجسة، لأن الشاة لو ماتت تكون نجسة، أليس كذلك؟ طيب، قطعت من سمكة وهي حية من غير قصد مثلا، ما حكم ما قطعته من السمكة؟ طاهر، لأن ميتة السمكة طاهرة، إذن حكمه حكم ميتته. نعم، أيوة. طيب، هل هذا خاص بالحيوانات؟ هل كلام المؤلف خاص بالحيوانات؟ الجواب لا، يشمل بني آدم. إذا انقطعت أو انقطع عضو من الإنسان، هل يكون نجسا أو يكون طاهرا؟ يكون طاهرا، لأن المؤمن لا ينجس بالوفاة، الإنسان لا ينجس بالوفاة. ويترتب على هذا أحكام، منها جواز أن يعاد العضو إلى محله إذا أمكن. نعم، تفضل. فصل: الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة غير الملوث. قال المؤلف رحمه الله: فصل، يعني في أحكام الاستنجاء. وقدم الاستنجاء على الوضوء لأن الاستنجاء شرط للوضوء إذا كان الإنسان قد أحدث قبلهما حدثا يوجب الاستنجاء. بمعنى لو أن الإنسان أحدث، إنسان مثلا تبول أكرمكم الله، هل يجوز له الوضوء قبل الاستنجاء أو الاستجمار؟ طيب، لو قال: أنا سأتوضأ ثم إذا انتهيت من الوضوء سأغسل النجاسة دون أن أمس الذكر، هل يجوز؟ لا، لابد أن يتقدم الاستنجاء وهذا حكم خاص بالاستنجاء والاستجمار، بمعنى لو أن الإنسان مثلا في عضده نجاسة أو في ساقه نجاسة، هل يجوز أن يتوضأ قبل إزالتها ثم يزيلها بعد الوضوء؟ الجواب نعم. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: الاستنجاء، وأصل الاستنجاء في اللغة هو من النجو، والنجو هو القطع، تقول نجوت الشجرة يعني قطعتها، وذلك لأن الاستنجاء هو قطع أثر النجاسة عن الإنسان. والاستنجاء حكمه واجب كما ذكر المؤلف، الاستنجاء واجب من كل خارج من السبيلين، المراد بذلك الخارج من السبيلين، إلا ثلاثة أمور. الأمر الأول الريح، لأنها لا تلوث فلا يجب، بل ولا يشرع، لا يجب ولا يستحب الاستنجاء من الريح. ثانيا الطاهر، مثل المني، المني طاهر أليس كذلك؟ المني طاهر فلا يجب الاستنجاء منه. الثالث غير الملوث، يعني لو خرج من الإنسان شيء غير ملوث، مثل لو خرج منه خرزة أو حصات دون أن يكون معها شيء آخر ولو يسير، فهنا لا يجب الاستنجاء لأن المحل لم يصب بأدنى نجاسة. واضح؟ تفضل. وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وسنة عند دخول الخلاء، الخلاء هو موضع قضاء الحاجة، وقول بسم الله الحديث الوارد في ذلك ضعيف، ستر ما بين عورات الإنس والجن أن يقولوا بسم الله، هذا حديث ضعيف، وإنما يقول الإنسان: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فقط. والخبث والخبائث اختلف في تفسيرهم، فبعض العلماء قال الخبث ذكران الجن والخبائث إناث الجن. وبعد خروج منه يقول غفرانك، يعني اللهم اغفر لي. أما قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فالحديث الوارد في هذا ضعيف أيضا. صحيح أن الإنسان يستشعر نعمة الله تعالى عليه بتخليصه من هذا الأذى، لكن الحديث الوارد ضعيف. وما مناسبة قوله غفرانك بعد خروجه من الخلاء؟ المناسبة أن يتذكر الإنسان بتخلصه من النجاسة الحسية وما يؤذيه حسا، أن يتذكر حاجته للتخلص من الذنوب ليحقق الطهارة المعنوية الكاملة، فيسأل الله تعالى المغفرة. تفضل. وتغطية رأس وانتعال، وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا، واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما، وبعد في فضاء، وطلب مكان رخو لبول، ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا. نعم. وقوله وتغطية رأس، يعني ويسن تغطية الرأس عند دخول الخلاء، وقد ورد في هذا حديث ضعيف، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لكن الحديث ضعيف جدا، فنقول بأنه لا يسن تغطية الرأس، حكمه جائز إن غطى أو لم يغطي، الأمر في ذلك يسير. وانتعال يعني ينتعل، لأن ذلك أنقى له وأبعد له عن النجاسة. وتقديم رجله اليسرى دخولا، فيسن عند دخول الخلاء أن يقدم الرجل اليسرى، وعند الخروج أن يقدم الرجل اليمنى لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره وفي ترجله وفي شأنه كله. وفي الخروج يقدم اليمنى، وعلى العكس من ذلك دخول المسجد يقدم اليمنى وفي الخروج يقدم اليسرى. قال المؤلف رحمه الله: واعتماده عليها جالسا، يعني يسن وهو جالس لقضاء الحاجة أن يكون اعتماده على رجله اليسرى. وهذا لم يثبت فيه حديث، لكن بعض الأطباء يقولون هذا أنفع صحيا، فالأمر في ذلك واسع. قال: واليمين خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما كما ذكرنا. أيضا في الانتعال يلبس نعله اليمنى أولا، وإذا أراد أن يخلعهما خلع اليسرى أولا. قال: وبعد في فضاء، يعني إذا كان يقضي حاجته في فضاء فيسن له أن يبعد، لأن هذا أستر لعورته وأبعد الأذى عن الناس. وطلب مكان رخو لبول، يعني أرض رخوة، والسبب في ذلك حتى لا يرتد بوله عليه. ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول، يعني يقول: ويسن أن يمسح ذكره بيده اليسرى من أوله إلى آخره إذا انقطع البول. لماذا؟ حتى يكون أبلغ في الطهارة، فإذا بقي فيه شيء يخرج. ونتره ثلاثا، والنتر يكون بتحريكه من الداخل بتحريك الأوعية حتى لا يبقى فيه شيء. والصحيح أن المسح والنتر ليس بسنة، لأنه لم يرد في حديث، بل بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن هذا بدعة، فالأمر في ذلك واسع، لكن لا يقال بأنه سنة. نعم تفضل. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة، ورفع ثوب قبل دنو من أرض، وبول في شق ونحوه، ومس فرج بيمين بلا حاجة، واستقبال النيرين. قال المؤلف رحمه الله: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، وذلك تكريما لذكر الله تعالى ما فيه من الذكر أو المصحف بلا حاجة. أما إذا كان يوجد حاجة، مثل إنسان يخشى أن يسرق منه أو ما شابه ذلك، فلا بأس حينئذ. قال: ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، يعني كره أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض حتى لا تنكشف عورته. قال: وبول في شق، يعني البول في شق في جحر مثلا، لأنه قد يؤذي بذلك الحيوانات، وقد يؤذي نفسه بأن يخرج شيء منها عليه. ونحوه يعني مثل الشق، جحر أو ما شابه ذلك. ومس فرج بيمين بلا حاجة، يعني مس فرجه بيمينه بلا حاجة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لا يأخذن أحدكم بذكره، أو لا يمسن أحدكم ذكره وهو يبول بيده اليمنى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واستقبال النيرين، يعني يكره استقبال النيرين حال قضاء الحاجة، والمراد بالنيرين هما الشمس والقمر. والصحيح أن استقبال النيرين جائز وليس بمكروه، لأن الآثار الواردة في ذلك ضعيفة، لم يصح شيء في النهي عن استقبال النيرين الشمس أو القمر، لكن المذهب كما تلاحظون هو كراهة استقبالهما حال قضاء الحاجة، والصحيح هو أن ذلك جائز ليس بمكروه، لأنه لم يثبت ما يدل على المنع، ونكمل الحديث إن شاء الله في المجلس القادم يوم غد إن شاء الله. في سؤال: ما حكم الطاهر على المذهب لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث مطلقا، لأن هذا خاص بالنوع الأول؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.